إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي نتذكر فيه إن شاء الله مادتي المصطلح والأدب، ومن كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للحافظين العلامتين ابن الصلاح والبخاري رحمهم الله تعالى. وهذه أسئلة لمراجعة الدرس السابق فالتثبيت، ولعلني أطلب الجواب ثم بعد ذلك أرجع فأذكر نص الجواب المثالي الذي أذكره إجابة على السؤال: من أول من صنف الصحيح؟ من أول من صنف الصحيح؟ نعم يا أبو داود، البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. أول من صنف الصحيح الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهم الله تعالى. السؤال 21: أي الإمامين المذكورين تتلمذ على الآخر، وهل يشتركان في الأخذ عن الشيوخ؟ بين ذلك مختصرا. نعم، مسلم تلميذ البخاري، يشتركان. الجواب: مسلم أخذ عن البخاري ويشتركان في أكثر شيوخهما. مسلم أخذ عن البخاري ويشتركان في أكثر شيوخهما. السؤال 22: ما ترتيب كتابيهما بعد كتاب الله؟ واذكر شاهد ذلك من كلام أبي عمرو بن الصلاح ولو بالمعنى. نعم نعم، أصح الكتب بعد كتاب الله، أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. الجواب: الصحيحان أصح الكتب المؤلفة في الصحيح، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. السؤال 23: كيف توجه تقديم الصحيحين في الأصحية مع قول الإمام الشافعي رحمه الله: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا أو أصح، على روايتين، أكثر صوابا أو أصح من كتاب مالك؟ إيش التوجيه الذي ذكره ابن الصلاح؟ نعم، قبل تصنيف الصحيحين. الجواب: قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله قبل وجود كتابي البخاري ومسلم، قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. السؤال 24: فاضل بين الصحيحين من حيث الأصحية وكثرة الفوائد، من حيث الأصحية وكثرة الفوائد. نعم، من حيث الأصحية مقدم على مسلم، وأيهما أكثر فوائد؟ لا ها البخاري مقدم في الأصحية وكذا فيما يتعلق بكثرة الفوائد. قال ابن الصلاح هذا نصه: كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا، أصح الكتابين صحيحا، وأكثرهما فوائد، وأكثرهما فوائد. السؤال 25: ما رأيك بمن يقول إن كتاب مسلم أصح صحيحا؟ يسلم أو لا يسلم؟ لا يسلم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا مردود على من يقوله، هذا مردود على من يقوله. 26: ما توجيه قول أبي علي الحسين بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. ها يا نور، من حيث الصناعة الحديثية. الجواب: قال ابن الصلاح: إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح نور بأنه لم يمازجه غير الصحيح بمثل ما في كتاب البخاري فهذا لا بأس به. السؤال الأخير لمراجعة المجلس الماضي، وهو السؤال 27: ومن من العلماء فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري للعلة المذكورة؟ للعلة المذكورة، من الذي فضل وقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري للعلة المذكورة؟ ها إيش يقول؟ نعم، قال ابن الصلاح: شيوخ المغرب، شيوخ المغرب، مثل مسلمة بن قاسم وابن حزم وبعض شيوخ أبي مروان الطبني، أبي مروان الطبني. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الفائدة 4. ثم قال رحمه الله: وجملة ما في كتابه الصحيح 7275 حديثا بالأحاديث المتكررة. نعم، قال رحمه الله: وهو في صدد إحصاء عدد ما خرج في الصحيحين. قال: وجملة ما في كتابه الصحيح، كتاب البخاري الجامع المسند الصحيح، 7275 حديثا بالأحاديث بين أيديكم المتكررة وبين يدي المكررة، وهما بمعنى. وهذا في رواية الفربري، محمد بن يوسف الفربري، لأن روايات الرواة عن الإمام البخاري متفاوتة في العدد. هذا الإحصاء في رواية الفربري، وهو أحد رواة صحيح البخاري. رواية حماد بن شاكر تنقص 200 حديث عن رواية الفربري. رواية إبراهيم بن معقل تنقص 300 حديث عن رواية الفربري. هذا التفاوت يحمل المرء حين يعزو أحد العلماء حديثا إلى صحيح البخاري فلم يقف عليه، يحمله على أن يحتاط لهذا الجانب، وهو مراعاة تعدد نسخ صحيح البخاري، فبعضها يزيد وبعضها ينقص. قال رحمه الله: بالأحاديث المكررة، أي المتكررة. نعم، قال رحمه الله: وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين. لاحظ هذا، وقد قيل إنها بإسقاط المكررة، إذن بالمكررة 7275، بالمكررة، بغير المكررة بإسقاط المكررة 4000 حديث. إلا أن هذه العبارة، أي عبارة؟ أي جملة وما في كتابه الصحيح، قوله وجملة ما في كتابه، الضمير يرجع إلى البخاري، جملة ما في كتابه الصحيح. قال هذه العبارة يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة من الموقوفات والتابعين من المقطوعات، لأن الموقوف على الصحابي، لأن المأثور عن الصحابي من قوله أو فعله يسمى إيش؟ موقوف. والمأثور عن التابع من قوله أو فعله يسمى مقطوع، يسمى مقطوع. يقول فقول من يحصي دائما جملة ما في الجامع الصحيح بالمكرر كذا وبدون المكرر كذا، يقول يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين. نعم. قال رحمه الله وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. وربما بإسنادين حديثين. نعم، عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، وبهذا يتكرر، فبدلا من أن يعد العاد حديثا يعده حديثين لوجود إسنادين له في صحيح البخاري، لوجود إسنادين له في صحيح البخاري، وهذا توجيه اختلاف العدد للأحاديث في صحيح البخاري. اختلاف النسخ يؤدي إلى اختلاف العدد، اختلاف النسخ واختلاف أعداد ما تحويه كل نسخة من أولئك الرواة عن البخاري يؤدي إلى اختلاف العدد. عد الآثار وضمها إلى الأحاديث هذا يؤدي أيضا إلى اختلاف العدد. عد الحديث الواحد بإسنادين حديثين يؤدي إلى اختلاف العدد. تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر عدد ما في مسلم، وقد بلغ عدد ما في صحيح مسلم 11,000 أو 12,000 بالمكرر، وبغيره 4,000 حديث، وبين أيديكم وكذا في النسخة أو الطبعة التي بين يدي يوجد في بعض النسخ المخطوطة من المقدمة يوجد بها هذه القصة، أن أبا قريش الحافظ قال كنت عند أبي زرعة الرازي، فجاء مسلم بن الحجاج، أبو زرعة من شيوخ مسلم، أبو زرعة الرازي من شيوخ مسلم، وهو الذي عندما كتب كتابه عرض كتابه الصحيح على أبي زرعة، قال فما كان من علة أشار إليه فنفاه، فأخرج ما لا علة له في الغالب على حسب اجتهاده رحمه الله. قال فجاء مسلم فسلم عليه، فلما أن قام قلت أبو قريش الحافظ قال لأبي زرعة شيخ مسلم هذا جمع 4,000 حديث. لاحظ الفهم لهذا النص. فقال رحمه الله ولمن ترك الباقي؟ ما دلالة كلام أبي زرعة هذا؟ أي أن الأحاديث الصحيحة أكثر بكثير من 4,000. قال ولمن ترك الباقي. نعم. قال رحمه الله ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتملت عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر ابن خزيمة رحمه الله وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته فيها. نعم. قال رحمه الله ثم إن الزيادة في الصحيح، يعني زيادة ما في الصحيحين، الزيادة على ما في الصحيحين من أين تتلقى ومن أين تؤخذ؟ قال إن الزيادة في الصحيح يعني في الحديث الصحيح على ما في الكتابين الصحيحين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة. لاحظ هذا، ما قال يتلقاها طالبها بدراسة أسانيدها ومتونها ثم بعد ذلك التحقق من صحتها وإلحاقها بالصحيح. لما لم يقل هذا؟ لأنه يرى إيش؟ يرى أن باب التصحيح قد سد، لا سيما في الأعصر المتأخرة، ورأي غيره أولى وبالتقييد أولى وأحرى، كما قال يحيى النووي رحمه الله تعالى لمن قدر وقويت ملكته، قويت معرفته بهذا الشرط. قال رحمه الله: يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة، وبين يدي المشهورة، المشتهرة وبين يدي المشهورة، وهما استعمالان مألوفان لدى أهل الحديث فيما اشتهر من كتب السنة واشتهر على الألسن. قال: من أحد المصنفات المعتمدة المشهورة مثل ماذا؟ قال: لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني، سنن أبي داود، وأبي عيسى الترمذي، جامع أبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي. إذا أطلق كتاب ونسب إلى النسائي يراد به المجتبى أو المجتنى أو ما يعرف بالسنن الصغرى، وأما الكبرى فمع سعتها وضخامتها، إلا أنها دون الصغرى في الشهرة، ولذلك يقيد أهل الحديث إن أرادوا الكبرى فيقولون النسائي في الكبرى، أما إذا قالوا رواه النسائي فإنهم يريدون الصغرى. قال: وأبي عبد الرحمن النسائي في المجتبى أو المجتنى أو السنن الصغرى، وأبي بكر بن خزيمة في صحيحه. والفقد لشطر ليس باليسير من صحيح ابن خزيمة كان قديما، ولعله من حياة المؤلف، وأبي الحسن الدارقطني وهو كامل موجود بين أيدينا السنن، ويعتني في كتاب السنن بالحسن أكثر من غيره، حتى إن بعض الحديثيين يقترح أن يستل ما حسنه الإمام الدارقطني من كثرته ووفرته وغزارته من كتاب السنن. قال: وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم. يقول: اشتمل عليه أحد المصنفات منصوصا على صحته فيها. لاحظ العبارة دي، منصوصا على صحته فيها. الآن نطبق هذا الذي ذكره ابن الصلاح، قال: ينص على الصحة والثبوت في كتب هؤلاء الأئمة الكتب المشهورة كسنن أبي داود. أبو داود يصرح، وضع اختط لنفسه منهجا، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وسلك هذا المنهج وطفق يصحح ويحسن، لكنه لا يبلغ في الكثرة مبلغ أبي عيسى الترمذي، لكن شيء مسكوت عنه له منهج فيه، شيء يصرح به له منهج فيه، شيء يصححه ويحسنه له منهج فيه، فيوجد هذا قوله منصوصا على صحته يوجد عند أبي داود في السنن. قوله أبي عيسى الترمذي، وهذا أظهر من أن يظهر وأشهر من أن يشهر، وجامع الترمذي رحمه الله تعالى اجتمع فيه الرواية والدراية، بينما يصحح ويحسن ويضعف ويحكم على الأسانيد والمتون، تجده وتراه أيضا يذكر الفقهيات ويذكر الخلافيات ويعقب كلامه بالحكم على السند أو الحكم على الحديث، فيوجد. فقوله منصوصا على صحته هذا ظاهر في جامع الترمذي. قال: وأبي عبد الرحمن النسائي، هل يوجد حكم على الحديث عند النساء؟ نعم يوجد، ولكن ليس كما يظهر من صنيع الترمذي في الجامع، لا يقول هذا حديث صحيح هذا حديث حسن. بالكاد يوجد مثل هذا الحكم على الحديث سندا ومتنا، لكن يوجد إعلال يذكر ما يوجد من انقطاع، ما يوجد من ترجيح، أصح شيء في هذا الباب، لكنه أقل بما لا يكاد يقارن ويذكر مع صنيع الإمام الترمذي في الجامع. فهذا يوجد ويصح أن يقال منصوصا على صحته، يعني إذا ذكر علة هذا بلا ريب أنه يؤخذ، إذا ذكر سلامة واتصال وتمكن شرائط الصحيح من هذا الحديث أو القبول، هذا بلا ريب أنه يدخل ضمن قول ابن الصلاح منصوصا على صحته. وأبي بكر بن خزيمة، وبكر بن خزيمة سلك المسلكين وسمى كتابه بعنوان الصحيح، ويطبق هذا في مضمون كتابه، فلا تكاد تمر رواية إلا ويحكم على إسنادها أو يحكم على متنها أو يحكم عليهما معا. قال وأبي الحسن الدارقطني، يوجد هذا أيضا في سنن الدارقطني، وأكثر من التصحيح التحسين، أكثر من التصحيح التحسين في سنن الدارقطني، ولذلك يعد كتاب السنن عند أهل الحديث من مضان الحسن، يعد كتاب السنن للدارقطني من مضان الحسن وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. نعم. قال النص: فهذا لا كلام في أنه سائر، مع ما يراه ابن الصلاح رحمه الله تعالى من أن المتأخر يعتمد على تصحيح هؤلاء الأئمة، سواء ما صرحوا فيه ونطقوا بصحته وثبوته، أو ما أدرجوه ضمن عنوان كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان مثلا. قال: لكن الكتب هذه، يقول، ما جردت الصحيح وحده كما صنع الإمامان الشيخان البخاري ومسلم. يقول: ولا يكفي في ذلك مجرد كونه، مجرد كون الحديث لا يكفي أن تصححه وأن تجعله من الأحاديث الثابتة لمجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. فهذه الكتب غير الصحيحين حوت الصحيح والحسن وما دون ذلك من الضعيف، فليتنبه إلى هذا، لا سيما فيما يتعلق بسنن ابن ماجه. ولذلك ما يقال الصحاح الأربعة أو الصحاح الستة، اللهم إلا على جهة التغليب، إلا أن الحافظ العراقي قال: ومن عليها، يعني السنن الأربعة، ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. إن صح يقال حديث صحيح رواه أبو داود، إن صح يقال حديث صحيح رواه ابن ماجة، لكن ما يقال الصحاح الستة أو السنن الأربعة الصحيحة، لأن بها الصحيح والحسن وما دون ذلك من الضعيف. وإن جزم الحافظ السخاوي في ختم النسائي، جزم بأن سنن النسائي رحمه الله تعالى أقل السنن الأربعة حديثا ضعيفا، سنن النسائي الصغرى أقل السنن الأربعة حديثا ضعيفا. قال رحمه الله تعالى: نعم، وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. حتى صحيح ابن خزيمة يوجد فيه ضعيف، وحتى صحيح ابن حبان يوجد فيه ضعيف. قال: ويكفي. نعم. قال رحمه الله: ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة. نعم. قال: ويكفي مجرد كونه موجودا، يعني يكفي الحكم على الحديث بالصحة مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح، فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، هذا في على الأغلب. نعم، كتاب صحيح ابن خزيمة وصفه بالصحة وعنون له بالصحة وضمنه كثير وكثير من الأحاديث الصحيحة، لكن يوجد فيه ضعيف، لكن يوجد فيه ضعيف، لأن له شرطا رحمه الله تعالى انطلق منه، وهو أن في الرواة الذين هم عمود الأسانيد، والأسانيد هي عمود التصحيح أو عماد التصحيح، له شرط تبعه عليه تلميذه ابن حبان فاشتهر عن التلميذ دون شهرته عن الشيخ، وهو أن من لم يجرح من الرواة فهو عدل. وهذا بلا ريب أن القاعدة يعني من اقتطها لنفسه وانتهجها في كتاب وإن وسمه بالصحيح فيه ما فيه من طريان التسامح والتساهل الذي قد يؤدي به إلى إخراج ما لا يصح. ولذلك وقع غير الصحيح في كتاب صحيح ابن خزيمة. ما موقف الجمهور، ما موقف جمهور أهل الحديث من هذا؟ نبهني إذا جاء قبل لأنه ما نسيت الساعة. ما موقف الجمهور في هذا؟ موقف الجمهور أنهم يثبتون عدالة، ولكنها عدالة ظاهرة التي تصلح في الشهادة، أما العدالة الباطنة المتعلقة بقبول حديثه فإنها لا تثبت إلا بتعديل الأئمة المعتبرين أئمة الجرح والتعديل. قال: ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن الشرقي، وقد لا ينص على عنوانه بأنه صحيح، مثل كتاب المنتقى لابن الجارود، ومثل كتاب المختارة للضياء المقدسي، ومع هذا ينبغي للمرء وللحديثي وللمشتغل بالحديث أن يحتاط لهذه الكتب، لكنها في الحقيقة هي من مضان الصحيح، إلا أنها حوت الصحيحة ودون ذلك. نعم. قال: وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها. نعم. يقول أيضا: من أين نقف على الصحيح؟ قال: وكذلك ما يوجد، يعني المخرج الذي يوجد في الكتب المخرجة يعني المستخرجة. إيش الكتب المستخرجة أو الكتب المخرجة؟ أن يعمد أحد العلماء لكتاب مشهور كصحيح البخاري فيخرج أحاديث البخاري بأسانيد لنفسه عن غير طريق البخاري، وهذا ضرب من ضروب التأليف والتصنيف في الحديث النبوي وفي السنة النبوية المطهرة، وفيها دعم لتلكم الأصول وتلكم الأحاديث التي يستخرج بها المؤلف عليها، فيها دعم وتقوية وفوائد جمة لتلكم المؤلفات الأصلية التي يدور في فلكها الكتاب المخرج الذي أشار إليه ابن الصلاح بقوله: وكذلك إن أردت أن تقف على الصحيح. قال: ما يوجد في الكتب المخرجة أي المستخرجة. مستخرج أن يعمد أحد المؤلفين على كتاب مشهور كصحيح البخاري فيخرج أحاديث صحيح البخاري عن غير طريق البخاري بأسانيد لنفسه، فيلتقي مع شيخ البخاري أو مع شيخ شيخه أو مع من فوقه ولو في الصحابي، وإذا التقى مع غير شيخ المؤلف يقال له موافقة عالية، لأن هناك موافقة عادية وهي الاجتماع على الشيخ، وموافقة عالية على شيخ الشيخ فمن فوقه ولو في الصحابي. قال: وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وطفق يمثل وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة الإسفرائيني على مسلم، أبو عوانة الإسفرائيني على صحيح مسلم، وكتاب أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري، وكتاب أبي بكر البرقاني عليهما معا. كتاب أبي بكر البرقاني عليهما معا. نعم. قال: من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. من فوائد هذه المستخرجات غير الوقوف على الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، قال: وغيرها، أي من الفوائد الجمة والنكات المهمة. قال: من تتمة لمحذوف، وفي نسخة: من تتمة المحذوف، لأن الحديث قد يرد يخرج في الصحيحين محذوفا مختصرا، فيأتي المخرج من طريق شيخه أو شيخ شيخه بلفظ تام. المراد بقوله من تتمة لمحذوف أي يكون الحديث مختصرا في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما، ثم بعد ذلك يأتي المخرج فيتم الحديث، وهذا من فوائد الكتب المستخرجة. أو أيضا من فوائد الكتب المستخرجة زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، ويبدأ شرح الحديث بذكر غريبه، يبدأ شرح الحديث بذكر غريبه، وهي سلسلة آخذ بعضها بسنام بعض، الفقه يعتمد على الشرح والشرح يعتمد على الغريب، والغريب يعتمد على اثنتين، على ما ورد في لسان العرب وعلى المراد من وجوه العربية في الأحاديث النبوية. ولا يطلق الإنسان لنفسه العنان يشرح أحاديث رسول الله كما الأمر في الآيات القرآنية باللغة العربية مجردة عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. نعم. قال: واعتنى الحاكم أبي قال: وكثير من هذا، يعني كثير من هذه الفوائد والتتمات والزيادات، تتبع معي النص. قال: وكثير من هذا الذي ذكره من التتمات للألفاظ النبوية ومن الزيادات على الصحيحين، يقول: كثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين، أي لكتاب، كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي، وهو محمد بن فتوح، محمد بن فتوح الأزدي الأندلسي، واشتهر بالحميدي، المتوفى سنة 88 و400. وهذه المعلومة قد تستغربها لأول وهلة، قول ابن الصلاح وكثير من هذه الزيادات وهذه الفوائد موجود في كتاب الجمع بين الصحيحين. كتاب الجمع بين الصحيحين أتى الحميدي لصحيحي البخاري ومسلم فجمع بينهما، جمع بين البخاري ومسلم. من أين جاء بهذه الزيادات؟ سيأتي مزيد كلام، ولكني أستبق الفائدة لرفع الاستغراب. إذا كان الحميدي رحمه الله تعالى الأندلسي من القرن الخامس جمع بين الصحيحين، فمن أين أتى بالزيادات؟ ولذلك تمنى من تمنى من أهل العلم الراسخين أن لو حدد الحميدي هذه الزيادات، لأنها أوقعت الباحثين في مشكلات ومعضلات. أنت تجمع بين الصحيحين، أنت تجمع بين الصحيحين، طيب هذه الزيادة، زيادة تارة على البخاري تارة على مسلم، من أين هذه الزيادات؟ ولذلك قال من قال: وليت إذ زاد الحميدي ميزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، يعني يقول البخاري ومسلم أخرج الحديث بلفظ كذا، هذه الزيادة ليست فيهما. من أين؟ هل هي نسخة مغايرة عن النسخة المشهورة والمتوفرة بين أيدي الناس في تلك الفترة؟ هل هي من المستخرجات؟ هل هي من الزيادات المسموعات عن شيوخ الحميدي رحمه الله تعالى؟ نعم. قال رحمه الله: واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك. نعم. قال رحمه الله: واعتنى الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع المعروف بالحاكم الصغير المتوفى سنة 1400، وتقدم أن الحاكم الكبير هو أبو أحمد الحاكم الكبير القديم متقدم عن الحاكم الصغير صاحب الأسامي والكنى. يقول: واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة. الحاكم لقب أعلى وأرفع من لقب الحافظ بالزيادة في عدد الحديث، أي في المتون والأسانيد معا، فالعددية ها هنا الموجودة في المستدرك والمشار إليها في هذا النص لأبي عمرو بن الصلاح تشمل المتون والأسانيد. قال: واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، يحرص أشد الحرص على أن يخرج ما لم يخرجه، وجمع ذلك يعني الصحيح الذي لم يخرجه على حسب اجتهاده في كتاب سماه المستدرك، والمراد بالمستدرك يعني كتاب يستدرك بمحتواه ومضمونه على البخاري ومسلم في صحيحيهما، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك أودعه يعني خرج فيه ما ليس في واحد من الصحيحين، وأحاديثها المضمنة منها ما يسلم له أحاديث صحيحة لم يخرجها، والتخريج لهما لم يستوعباه ولم يعماه، ولكن قل ما عند ابن لخرم منه قد فاتهما أنهما لم يستوعبا لا في أقوالهما رحمهم الله تعالى ولا في ما يتعلق بمضمون كتابيهما. ولذلك أعيد المعلومة مرة أخرى، ولذلك قام العلماء على كتاب تيسير الوحيين لعبد العزيز بن راشد النجدي عندما ألف كتابا سماه تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين، حتى لا يتبنى الإنسان مثل هذا الفكر فليس المراد به الكتاب. يقول: تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين، وهذا بلا ريب أنه يؤدي إلى ما لا يحمد، يؤدي إلى ما لا يحمد عندما يغلق الإنسان نفسه، نفسه العلمي ونفسه التعبدي والتشريعي على القرآن والصحيحين يحجر واسعا. ولذلك تصدى العلماء لبيان أنه أن ثمة من الأحاديث النبوية المئات والألوف لم تخرج في الصحيحين، لم تخرج في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرج عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. نعم. قال رحمه الله: وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين، بل فيه مما فيه شيء ليس على شرطهما. نعم، فيه شيء ليس بالقليل ذكره على سبيل التوهم. وقد قسم الحافظ الذهبي رحمه الله ما خرج في المستدرك، قسمه القسمة التالية، قال ولاحظ العبارة هذه لأن النقل تعدد: نصف الكتاب صحيح ليس على شرطهما، ربع الكتاب في نص آخر نقله السيوطي في البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر قال شطر، هنا النصف وهنا شطر، الربع صحيح، النصف صحيح على شرطهما، الربع صحيح ليس على شرطهما، الربع الأخير لا يصح في نفسه علاوة على أن يستدرك به على البخاري ومسلم، وكتاباهما أصح الصحيح، كتاباهما أصح الصحيح. قال وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك أو دعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين. وشرط الشيخين على الراجح أي الرواة بما فيهم من الصفات، وليس شرطهما المراد به الصفات دون الذوات، بل الذوات مع الصفات مع شرائط الصحة ولكن يعني لم يحالفه الحظ في كثير من الأحاديث. قال رحمه الله مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجاه، وفي إحدى النسخ قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده هذا دون ما كان على شرطهما في الصحة، أو على شرط مسلم وحده دون ما كان على شرطهما أو على شرط البخاري، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. إيش معنى هذا؟ صحح الحاكم أحاديث ليست على شرط البخاري، ليست على شرط مسلم، الرواة غير الرواة. وهل يسلم له؟ لا يسلم له، لأنه وقعت له مرجوحات. وقد أشدد النكير فأقول هنات فيما يتعلق بالتصحيح لما لا يصح في نفسه، علاوة عن أن يستدرك به على الجبلين، جبل أحد وجبل إيش يا أبا داود؟ ها، بخاري ومسلم. نعم. وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما وهو واسع الخطو. نعم. قال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به. رحمه الله، الذي الأمر السبب والباعث لهذا التسامح والتساهل الذي وقع فيه رحمه الله أنه يستدرك أحاديث لا تثبت في نفسها، بل قد يكون حديثا مكذوبا، مثل حديث الطير اللهم أتيني بأحب الخلق إليك، حديث مكذوب ومع هذا خرجه في كتاب يستدرك به على البخاري ومسلم، وهذا من العجب. ولكن لكل ساقطة لاقطة جمعها يعني هذه الواهيات والمنكرات بعضهم، فبلغ عددها 100، واستدرك من استدرك، ومنهم الحافظ ابن الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب التلخيص. قال من أسباب هذا التساهل كونه واسع الخطو في شرط الصحيح، واسع الخطو في شرط الصحيح، يعني يتسامح ويتساهل فيما يتعلق بتطبيق شرائط الصحيح على كل حديث يخرجه بإسناده ويخرج إسناده بمتن له يستدرك به على الصحيحين، متساهل في القضاء به، ولذلك عد رحمه الله تعالى من المتساهلين. والإنسان عندما تمر عليه هذه العبارات إذا لم يدرك أن الحق أكبر من كل كبير قد ترتعد فرائصه، لكن الحق أكبر من كل كبير. نعم. قال رحمه الله فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. نعم، وهذا رأيه رحمه الله تعالى كرأيه في انغلاق باب التصحيح في العصر المتأخرة. قال فالأولى أن نتوسط في أمره فيما يتعلق بالحاكم وما خرجه في المستدرك وما صححه أو حسنه أو أشار إلى ضعفه. نقول الأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته، قال صحيح الحاكم، دائما قال خرجه الحاكم وقال صحيح. كثير من الناس يتساهلون، يعني يلقون بعصا التسيار لتصحيح الحاكم وتصحيح الترمذي، ولا سيما إذا كانوا يعني من أهل العلم، وهذا بلا ريب أنه على خلاف ما ذكره عبد الرحمن بن مهدي وداود الظاهري وغيرهما من أن أهل العلم لا بد وأن يميزوا. يقول ابن مهدي: لا يبلغ الإنسان الرسوخ في الحديث إلا إذا ميز بين الثابت من غير الثابت، أو قال الصحيح من الضعيف. قال: فالأولى أن نتوسط في أمره، أمر الحاكم في المستدرك، فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، وإن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يعني إن لم نقف على أحد صححه وشارك الحاكم يقول ليس من قبيل الصحيح، من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل، إلا أن تظهر وفي نسخة خطية، إلا أن توجد فيه علة توجب ضعفه، إلا أن توجد فيه علة توجب ضعفه. وأحسن من هذا أن يقال: وقد قامت قواعد علم الحديث، لكن شريطة أن يلقى بعصا التسيار وتسلم مقاليد الأمور لأهل الحديث الراسخين فيه، أن يبحثوا وفق القوانين والقواعد والضوابط الحديثية والاصطلاحية، ويحكموا بما تقتضيه هذه القواعد، فهي وصف كاشف أو كواشف. هذا أولى مما اجتهد فيه لاختياره رأيا، وهذا يعزى إليه رحمه الله. يقال: مثل هذا النوع الذي وقفنا عليه لم يبلغ درجة الصحيح فهو من قبيل الحسن، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. فيقال على رأي ابن الصلاح: ما كان هذا رتبته لا يبلغ درجة الصحيح وهو من قبيل الحسن. لكن أولى من هذا بعد ذكر رأي ابن الصلاح هذا أن يقال: يتتبع من قبل العارفين الراسخين بعلم الحديث، ويحكم على كل إسناد ومتن بما يليق به. إيش على أي ضوء؟ على ضوء مصطلح الحديث، قوانين الحديث، قواعد المصطلح. نعم. قال: ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين، ويقاربه والله أعلم. نعم، ويقاربه أي في التساهل، يقارب الحاكم في التساهل في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي. في الغالب أبو حاتم إذا أطلق يراد به أبو حاتم الرازي، ودون هذه الشهرة في الكنية أبو حاتم البستي، وهو أشهر بلقب ابن حبان، أشهر بابن حبان. يقاربه في حكمه أي في حكم الحاكم في المستدرك صحيح أبي حاتم، سماه التقاسيم والأنواع، وقسمه على طريقة غير مألوفة ولا معروفة، تدل على اجتهاد، تدل على نبوغ، تدل على تقدم فيما يتعلق بترتيب السنة النبوية ترتيبا على غير المألوف والمعروف. قال: ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمه الله تعالى، وإن كان ابن حبان رحمه الله تعالى، وإن كان صحيح ابن حبان أفضل وأحسن حالا من كتاب المستدرك، وإن كان ابن حبان أمكن من الحاكم في علم الحديث، لهاتين الصفتين في المؤلف والمؤلف يقدم صحيح ابن حبان على مستدرك الحاكم. أولا، لأن ما وجد في صحيح ابن حبان من الصحيح أصح مما وجد في كتاب الحاكم. ثانيا، لأن ابن حبان رحمه الله تعالى أمكن في علم الحديث من الحاكم ورحم الله الجميع. نعم.